الحمد لله له مقاليد السماوات والأرض، وبيده البسط والقبض، وعنده الرفع والخفض. أحمده سبحانه وأشكره، الملائكة من خشيته مشفقون، وكل من في السماوات والأرض له قانتون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القاهر فوق عباده، ولا يكون شيء بغير مراده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير البشرية وأزكاها وأبرها وأتقاها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، لا يدوم لها حال، غدارة دوارة، مناحة مناعة، تقبل وتدبر وتبهج وتبكي، فأهلها فيها ما بين علو وسفول، وعطاء وسلب، وأمن وخوف، وعافية وبلاء. ذلكم شيء من طبيعة الدنيا وبعض من خبرها. ولذا نهانا المولى الذي خلقها وهو أعلم بمن خلق أن نغتر بها، ولا نتعادى ونتعالى من أجلها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. وفي قصص القرآن وحوادث التاريخ عبرة لأولي النهى في عدم الاغترار ببريق الدنيا أو الغفلة مع مباهجها. فتعالوا إلى حديث مع من اغتر بدنياه وجعلها غايته ومناه، مع أناس عاشوا حياة الرفعة ثم كان شأنهم ومآلهم إلى النقيض، ذاقوا حلاوتها أزمانا ثم نسوا ذلك مع أول علق من ذاقوه. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وحين تذكر مباهج الدنيا يأتي في مقدمتها المنصب، وللمناصب بريقها وفتنتها. هذا يحيى بن خالد البرمكي تقلد منصب وزير الخليفة في دولة بني العباس، هذه الدولة التي كانت تحكم من المغرب إلى الهند. قلده الرشيد هارون منصب الوزارة، وفوض إليه جميع أعماله، فأصبح يحيى بن خالد هو الخليفة بثوب الوزير. ذكرت كتب التاريخ أن هارون الرشيد قال له: قد قلدتك أمر الرعية، فاحكم بما ترى، واعزل من رأيت، واستعمل من رأيت، ودفع إليه خاتمه. ولم يقتصر يحيى البرمكي على هذا المنصب فقط، بل عين أولاده الثلاثة في مناصب عليا في الدولة، فأصبح البرامكة هم المسيطرون على زمام القرار. لكن الدنيا يا كرام مع الظلم لا تدوم. فقد كان يحيى بن خالد ظالما، لكن أعين المظلومين لم تنم. سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. انقلب الزمان على هذه الأسرة، فأذلهم الله بعد عز، ووضعهم بعد رفعة، فحدث ما يعرف في التاريخ بنكبة البرامكة. غضب الرشيد عليهم فنكل بهم وسجنهم، وقتل أحد أولادهم، وصادر كل أموالهم. وفي غياهب السجن يسأل خالد بن يحيى البرمكي والده: يا أبتي، بعد العز صرنا في القيد والحبس. فقال له والده: يا بني، دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. ثم أنشأ يقول: رب قوم قد غدوا في نعمة، زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم، ثم أبكاهم دما حين نطق. فإذا نلت منصبا رفيعا فلا تتكبر على الناس بذلك، وكن قاضيا لحوائجهم، محسنا إليهم. فالمناصب تذهب والمراتب تتلاشى، ويبقى الذكر الحسن عند الناس والثواب الجزيل عند رب الناس. وكم من مسؤول رحل من مكانه والدعوات ترفع له والناس تحبه وتثني عليه، وكم من مسؤول بعكس ذلك تماما. عباد الله، ومن الاغترار بالمنصب إلى الاغترار بالمال، وحين يذكر ذلك فإنك لا تجد مثالا أبلغ وأوعظ من مثال ضربه القرآن لذلك الرجل الذي أعطاه ربه من المال شيئا كثيرا، حتى إن مفاتيح الخزائن يعجز عن حملها الرجال الأقوياء. بغى هذا الغني وبطر وشمخ وفخر ونسب هذا الثراء لنفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي. نسي أن ربه قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. نسي أن هذا المال غاد ورائح، وأن الذي أعطى قادر على أن يمنع. لم يشعر أن زيادة المال مع المعاصي والإعراض إنما هو إمهال واستدراج ممن وهب المال. وفي لحظة خاطفة وفي حين غفلة أتاه أمر ربه فخسف الله به الأرض، فذهبت تلك الكنوز والخزائن، وهوت تلك القصور وذلكم النعيم في الأرض. فما أغنى عنه ماله وما كسب، تجندل مع غروره في أسفل سافلين. فلا بارك الله في مال يبعد عنه. هذا نموذج فطره القرآن لمن اغتر بماله. وعقوبة الله لكل مغتر بماله ليس بشرط أن تكون خسفا، فقد يعاقب الله بذهاب بركة المال وكونه شقاء على صاحبه، وقد يعاقب بذهاب المال وزواله. وكم سجل التاريخ والواقع لأناس عاشوا ثراء ورفعة ثم عادوا فقراء يمدون أيديهم سائلين متمسكنين. فيا من رزقت المال اجعله سببا لرفعتك لا سببا في غفلتك. عباد الله، ومن أشنع أنواع الاغترار وأفظعها أن يغتر الإنسان بدينه فيتعالى بعلمه ويتباهى بفهمه ويتفاخر بصلاحه، فهذا الغرور يحلق الدين ويذهب الإيمان وصاحبه على خطر عظيم إن لم يتدارك حاله. رجل من السابقين ذكرت كتب التاريخ خبره يدعى ابن السقاء، رفعه الله بالقرآن فجوده ومهر فيه وأخذ شيئا من الفقه بيد أنه اغتر بما عنده من علم وفهم، فكان كثيرا الممارات والمجادلة. حضر مرة درس شيخه فعارض شيخه في مسائل وشغب عليه أمام الحاضرين، فعاتبه شيخه وأجلسه. ودارت الأيام والليالي فذهب ابن السقاء إلى ديار الروم فأعجب بما عندهم وافتتن، فإذا قارئ القرآن يزيغ قلبه وينحرف عن دينه بالكلية فتنفر والعياذ بالله. وبعد سنين عدة اتفق أن رأى أحد المسلمين ابن السقاء هناك فعرفه، فرأى رجلا هزيلا مريضا جالسا على دكة، فسأله عن حاله ثم سأله هل بقي معك القرآن؟ فقال ابن السقاء ما أذكر منه إلا آية واحدة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فعياذا بالله من الذلة بعد العزة، ومن الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهداية. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، وفيما مضى من الأخبار عظة وعبرة ورسالة ألا يغتر إنسان بشيء من مباهج الدنيا وزهراتها. وليعلم أن هذه العطايا منح من الله، فإن شكرها المرء وأدى حقها فله الجزاء الأوفى، وإن كفرها وبطر بعدها فعاقبته إلى خسار جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد. ليعلم كل إنسان عاقل له قلب أن دنياه الركون إليها جهل، والاغترار بها ضعف في البصيرة وفي محكم التنزيل، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. لقد غرت هذه الدنيا أناسا فأضحكتهم بزخارفها قليلا وأبكتهم بأكدارها كثيرا، نعيمها زائل وفرحها راحل، قل متاع الدنيا قليل، لذاتها منغصة بكدر، وسرورها مشوب بحزن، وبريقها مؤذن بزوال. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساعته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. صنع هارون الرشيد طعاما وزخرف مجالسه، وأحضر أبا العتاهية وقال له: صف لنا ما نحن فيه من النعيم. كان ينتظر من أبي العتاهية أبياتا يصف فيها هذا النعيم، فأراد أبو العتاهية أن يعظه بأبيات تريه حقيقة دنياه وتوقظه من الغفلة بمتعها، فقال: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فقال الرشيد: أحسنت، ثم ماذا؟ قال: يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. قال: ثم ماذا؟ قال: فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى الرشيد كثيرا، فزجر أحد الحاضرين أبا العتاهية لأن المقام مقام فرح وسرور، فقال الرشيد: دعه، فإنه رآنا في عمن فكره أن يزيدنا منه. يا كرام، لقد نهى الله رسوله وأحب الخلق إليه أن يمد عينيه إلى ما متع الله به أهل الكفر من زهرة الدنيا، وقال له وعدا مؤكدا: ورزق ربك خير وأبقى. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحذر الصحابة من الافتتان بالدنيا والاغترار بها، فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم، وفي لفظ فتلهيكم كما أهلكتهم، وفي لفظ كما ألهتهم. رواه مسلم. كل هذا برغم أن الدنيا لم تفتح عليهم مثل ما نراه اليوم من انفتاح مذهل. فنحن إلى التذكير بهذا الخطاب والوصية النبوية وتعاهدها بين فينة وأخرى أحوج وآكد. اللهم إنا نعوذ بك أن تشغلنا الفانية عن الباقية، نعوذ بك أن تلهينا الدنيا عن الدين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.